إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب: إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطاء التيمم. قال دمرهم قال هالة ده وبي إذا خاف الجنوب سجانا بنك جو إن تلفون جو دفترني بيلا جو إن تلفون إذا خاف الجنوب سجانا بنك هولي على نفسه يهور من المرض نيو مانا جنابه بنتنا أمو هولي ستوي دي ألوتي كفو فتي ونيو aywa odo ana lurra soni jonka nyaw o ana wodi nan hola fati o beydo ma o boy jonka o sellay wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj awil mauta ma su huli may da zati aw khafa al-atasha ma su huli domkadu o mo le ladde o mo hula so o bami hono jonka masalan so yeri ndiyam damfu so yeri ndiyam hono dom so o sali gorki ndiyam jogi dom fu hasin gin e jaram o dom den dum ka fu so di fu tayammama jom tawato wa yuzkaru anna amr ibn al-aas wa yi ana hale aywa e bukhari joni so wadi haditha e jazm do wi jazm ka fu atawa jonka haditha o sello on hadith ay wata ta'liq jongata so tawede hadith o wadi dum o wada jazm hono wi joni o yuzkar tawaqqaf on la yatawaqqaf fadiya yas hum yataf so yo yuzkar ana way tawede hadith o da'if ana way tawedu o fillori mo bil ma'na tay wana hono lafzu makko o worri tay hadith o an selide tay ma'na o waddi tay donka ana way tay donka o wada hono dum don tay o wuddin donc halaka tan fati ji a bukhari waddi hono jonka hono sira hono yata hono sira tamrid hono imid karto so kito da e hunde nere da'if non mu famana do nani o yi so do huli dum fufu joni sa jeyi dum jogi ko hollata dum zati non joni so do huli dum kay hore mu wakati wori joni a tawdo le ladde gonda ndiyam wala wakati wori hono la sara wori joni a wala selli ndiyam dam ne ado wondiyam ala andiya yotto ta ko honto kaada yaade fu gildo fa tagal futoro masala kom kan ni wodi sanne ada anni adom da ma gildo joni fa hejere su yotto ndiyam dam ne ara wawi salligaade ma kan julal la sala yalla joni hulde dom kaka ana sabin bi ne resude ndiyam dam ba sa salligaade ta modana don ko haari ton o wi a wadan non fami halaka ngol kongol woni cielu ngol won halbe ko wana dum min won halbe ko wana dum ka dum do sella won halbe ko wana dum do sella se don ka tawi so jana banke ma ko woni makko fu so huli tan o tamo don ka do lurade yalla on filtono filtata ko masalan joni buubal la satti fasan a huli wana hulde jangol tan ko a huli buubal lo fati waddo ma torra zati joom tamo juula don ka stay jana boni makko ma sari hado stawoni ma ko wana janaba donc adu modi babbe lurde yalla o mo filitono o filitata ko won wiibe o filitata ko so tammi kitan so jonko hebu yi ndiyam tagal mo filta ko dalay makko جون كانوا علماء الأمصاريين يعبدون هنو سفيان الثوري أوزاعي أبو حنيفتين المالكي رواية أحمد قعد ونذيب وفي اللي تطر دم كونغول شافي رواية إبدي أحمد كونغول عرن دي ونغول هنو أدر أنه وني مذهب مالكي ني ونكو جيت جونن كو جيت كوكا ستاوية دي أدواوي أدواوي ولن دي ديام sa wulni ndiyam dama rawayi lota dum ga wulna ndiyam ba fa joni ala jogi dabare ran honni ka sharba ka jonka famina hono sina tan hula mayde de hayso nyaw hayso hul nyawta ma hul torra kana jangol olol tade hono mi jange tan kanu ko di goddo an wodi jangi di gaddan torra zati won non leede goddi bumbi ma al haliji goddi an gara ma yimbo be na ngodi beso hono ngi dum do an warna be torrazati asa yi hono ko wi joni so tawed ne do huli dom ka futa mo de resendi yandam won hadith ko lodum non hadith garo le muwatta malik e sunanuji di e musnad ahmad won hadith goddo e won lamdi nabi sallallahu alaihi wasallam o wi inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al qalila min al ma fa in tawadda'na bihi 'adishna afa natawadda'u bi ma'i al bahr نور الله صلى الله عليه وسلم يبي هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته يقول لم يبي نور الله صلى الله عليه وسلم يبي ابن عبد ما يو بحر ما يو أدي هنكم يتم ما يجيكوا البحر الملح يوم كان ما يجيك عن ديا ما يجيك عن خيار تكون يبي يبي يوم تنديا وندو ديا ما بي يوم كان ديا من جارة يا رندم ترى أنا وندي ما بي سو وقتي وري be celli gori ki ndiyam dam fu be dom ba sabi so dom ko hebi be do mayo go be kebata ndiyam ko be kebata ndiyam ko be jara yalla e baawi salli goraade ndiyam mayo geeci dam ndiyam lam dam ta e baawi salli garaade dam nula do wiibe kanjen woni dam ndiyam mun laabi ndiyam dan laabi bata dan waawa yarede dum hatta tay ndiyam dan laabi den so dan laabi den no waawi so istinjaa on waawi jonka itire do so ko subi hebi kaddungal na jonka hono kaakol makko non fu ana waawi lotirdo so tawede selligen na selligaraa dum so janaaba hewti dum ma debbo laabudo yude haydu mani fa san waawi lotorada na do ya tahur maahu laabi ya labina alhillu maytatuhu dum kan laa beedani salatu allah salamu alayhi wala lamdidi ko waati le hen dum ko jeeya le hen ko waati dum bi yoko daggi dum alhillu maytatuhu mi anda do firiyetu goto fenade wotere yidinde leedi men ga sanne mbiya so nay mbati hono de ndiyam fu ana nyaami da ndata de igno ha le kella mi biata non kella mo duudo wada duudo wala a joni hoto masala o do famete le o do hadis hono masala mo biide so tawede adale ladde ar jogi ndiyam ma a huli dum ko fu asali gata ko taamoto hoto dum famete le hadis a joni don jon ka ho tahur hoto dum famete hen ati wala ka ya fami wana hal da bayde ayo hoddum famete hen edum fami hen sabi joni lamdi di hollande o mo jogi ndiyam seeda o waawa salli goraade dam hulde fati o dum nulaado qirrinimo dum nulaado wi'aymo dum ko ko gasata de nulaado qirri an taqrir nulaado ne taqrir nulaado wonde nulaado ne sallallahu halnimo hunde di o dikini ke mayru fere mojjino so tawede joni dum kon ka gasata feste ndiyam mayo dama na laabi nulaado hollande yo dum gasata de salli goraade ndiyam tan bakila yalla no ado yandal do wi ay no be non de holli ne dama tan yanna selli go yokati yokili yalla de ne tamo to de acce ndiyam de wakila yalla non fami hala ay o wi ana wowle ko wi ana wowle ko wana hono da'fu o wari hadith o de hadith o ko buri hono jirti nokku dunki andal ko ka hono hafiz wiri le al fath ni o wi isnaduhu qawi al hafiz wi isnadu makko an yanwi ko sabi so wodi mo ta'liq bi sighati at-tamrid bat wuddindini hadith o hadith o wuddindin to hadith o no warti de amr ibn al-aas o wi ihtalamtu fi laylatin baridatin fi ghazwati dhati as-salasil be nya orngal gotal orngal ngal wi e ghazwatu dhati as-salasil o hoyditi fa ashfaqtu an aghtasila o wi kulmi no mi loto fa ahlika demi halko o kulli jonka so loti جوني فاشفقت ان اغتسل جوني جونكا انا لامدو انا جونكا ان اوكا جوني حرف جر كان مويتا ودون دونك قياسه في وعد لازما بحرف جر فإن حذف النصب للمجري حتما وفي أنه أن يضرب. فأشفقت جون من أن أغتسل ما على أن أغتسل ما هنا لا. حرف جر مو يتعطون أخوون. وأنا فينا. جون سأي أشفقت عليه كفوم يرمكم. أشفقت جون كان منه من كل يعني جون كان منه وأنا أهول وأنا هنا يرمينه. ويؤهل جونك سؤلوتي كيفو فتي أبماي فتيممت ويتاميم كان قوني واني هو يكونو ثم صليت بأصحاب الصبح يولنمي دونك ينام ببيتي جونك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أم نوع صلى الله عليه وسلم كان كألمي كان قوني هو رمعت كان كألمي فقاله يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب أجولني بجنب أنا إمانة سبجوني كسابي سجنب أنا إمانة فيستجوني enni ci bangini ka ko buri jitu defe tama mu yar hunci tan do jonnon dum hunci tingol mu adda non sabi do hebi ndiyam fufu waji sina o loto fa akhbartuhu kamru mumi bil ladhi mana'ani min al iqtisal den o halal nural kadi mo lotade rayta nural yotamo anta jono bunde bi o halal nural kadi mo lotade donc daruro o jogi kadi mo lotade den o halal nural sallallahu alaihi wasallam wa qultu bimi جابيني قيل له هذا هو جابني هو مكوي منني الله نجي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله يفتح بارك أمم الله هرى يجور مطره الله يجور مطره يجيب فتى ورد يمير ولي قرآن يمير يمير لقطكم وراه وراء فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلي وبيهود قنو دجلي لما أنا تقرير نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرير ما كنا شريعة ما أي بخاري كان يقول فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده أهالي بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أي أهالي جون كان مفعول يعنفه ما عنده فلم يعنف عمرا نلاب نين أي عمر نلاتك تقرير كله هنا يرم دقي لأنه اللي نقل كلا كله هنا حال كاده سو جون كا جانغول نقل هولي سو نيو نقل هولي فو أنا وعي تامادي جولا يرونيني حديث أهولي تامير انا واوي جولنو دي سليغيبي رامي اي مالكي فوب كاراي دوم بي دوم وانيا ني ما خلاف الاولى كان زي الباس فولاين سدي جوني دوم فرض مكن كلي دوجك اجتهاد انا ورا زمان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد دي ندي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبو نينين وبو دونك او ووفين هونو تيغال ماكو اجتهاد لا تورتو نينال نجينل بتا دي عمار وانا اوتيل اي عندي نولا ووفين اجتهاد ماكو اون اجتهاد رواه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمر قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار وي بشر بن خالد جنتنيمو بشر حدثنا محمد بن جعفر هو غندر عن شعبة شعبة بن الحجاج عن سليمان بن مهران الأعمش وفي اللي كي يدعى أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى يدعى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس ويأني لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وإذا لم يجد الماء لا يصلي أرني إلو أصحابه قرن هالده هالما عليكم السلام ورحمة الله منير إلو أصحابه دوني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفهمي بيه صحابه دي randi be mawbe sahabat sunne umar an jaye burbe fu jogade ande sahabat on hadisaji kulli abdullah ibn mas'ud o jaye be nura rasul sallallahu alaihi khudhul qur'ana min arba'a o goto e wi abe nayo yi abe nangi mu qur'an kanko wa ibn ka'b mu'ad ibn jabal salim mawlabi o jaye denno e denne joni burro wad qur'ana fu taba ko yimbul ndir kite ji ghaliban ka dum fu won kongol ngol be jehi do mudum ko ittihad mabbe yehi so tawede neddo jana banke de o heba ndiyam fo jurata fes fes dum fo heba لأنه أبو موسى هادي عبد الله المسعود هو اللي صحابة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل قرن درا مناظرة روني كورون كان إمير إنسو كل إدين جيبين كوني مناظرة ده سمي جنغود أجنغود يوفو إن جنغود يوفو قول لمن جنتي إن لطن ديري أمسالة مسالة ودينة كاكا يدينة ألا نونا في قوة جاء في قوة جاء يدينة كا إمير كوني مناظرة ده تاي وانا هونو ريكي فوين هكونا من جواد انتم قول لكن دليل او كنقول داكو منك دليل ام هوني ماني ان دليل ما هوني ماني non non non si men garay ni kala ta kitabo be andi ka so an dum booda wadde min dum jeggi mi wadi hunde wonde feste mi wofu so mi wofi ka dum ka hawna kin adamanki wofi dum an hawni tay mi wofu zati andi fu mi jango wadi fu modder ni darbe wana be do cewntor keddo an janna jom ni o waide ni o watide bonni dum do de roni o de la fi wana ni non wana ni salafu en be ngur so jonka wana hono nasilabu di luttumi ta mo degiti haduro non tan khalas an way tawi ko mon ko jatti woni bofi mi wadi mi lutti on ba ko mon ko woni gongal way la ta tawi woni bofi en gadda munazara munazara wana on kabobe wana yanna godon gari jewen dalil ko woni ande men de mi sumi tawi to monto dalil woni fum hota on duso tawi ko am ko woni e gonga fu ngartan se bi wala min jokkodon non dalil jokete den no so en jottaaki hono o martaba fu ande la ta ki tulabu ilmi ande wallahi la ta ki dabobe ande so en o martaba kay jottaaki dum fu ande en gidaade en ko be bolbe ay kan ko musa yeto fo sahaba o wi on idha lam yajid alma ala yusalli sun da ndiyam de julta qala abdullah wi mo kanyum do halani mo ko sabi so wi dum o wi de law rakhastu lahum fi hadha sumi newnani yimbe be dum wi ah mo janabo woni mum fu donc so heba ndiyam tan tamo kana idha wajada ahaduhum albarda fi latato so goto mabbe mati buballa fu قال هكذا قال وني ودا ان كان من بيت دي قال لغه نيم بتال فتاموت سيس ندو ماتي بو بالا سي تاموت يا يا من نو اي تام وصل لا جول قلت بيمي فا اين قول عمار لعمر كو عمار وي عمر كو ان في حديث من جانغو دن جونكا دو هويد دو او وي اني لم ارى عمر قني او عمر قني او ير ودا اقتناء كو غول عمار غول نو سبي ميتي تاكي يوم ني ورتو هني تراي غول لا ذاتي او وي حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق ابن أبي سلم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكفيك قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار فكيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت للشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم حديثنا انا اون دي دونك او سارد مكو زين سارد مكو دي لون بامي عمر بن الخطاب كان عبد الله بن مسعود بي هنا حدث الاصغر حدث بامر ومسلك من جاوتي watan wawi tamade janaba non wawa sey sedde hebe ndiyam lewru won talibabe abdullah ibn mas'ud ya be dum ajunku hono aswade ibrahim an-nakhai jonka ay aswan yazid abi adiyata ibrahim an-nakhai fam jonno filama be ngarti be birfike kongongol be kawri sahabaabe heddi be dum filama mabbe sabu joni umar zati sajibi kongongol de amaru yino denno kany filata ko hadisa onde o wi mo la no walli kama tawallaytu so taw no mo mo jogi ko o wi ko wana gongo yata dum non faami denno do imma en be fu hore be dina be fu jokki kongol sahabaabe heddibe be jokkay do kongol umar ibn mas'ud mom min nana ta subhanallah lam do itu ta'assubu berde sakray min be yoga saluti masala fu aluti mo hadisa ma goddum fu jiya kongol umar يا عمر اورو نيو اي عمر بن الخطاب هدنا هنا بوري عمر ويلوتي كونغول عمر هو ينكري بور عمر دو ساكوم يندون وانا اون دون لوتي عمر غول دو كونغول jadu yima non mbiya wana ando luti umore ngoldo kongo ko safi ala fami no ko do hawol ko ta'assub ma ja wallah ta'assub a'udhu billahi min at-ta'assub kanu tagal hadith imran ibn husayn odi annani nabi sallallahu alaihi wasallam yambiri gorko don hadith ma wodo mo jangino don gorko teldo so wi yalla hudum hebi dum so don nabi sallallahu yambiri mo tamo o julde yimbe es nabi do yambiri honde ka dum ka tilikin do e be jebi hala nula do ka kany waawata hala o marka e jebi do no sabi do woni mazhab mabbe kanu ko jogde so hala umar e hala nula do ngadondiri ni ta'arud don jonka umar wadi ijtihad ana wayta jiltaki hadith nula do so di eta sa dum do fu en bi umar buri abur ma ande nula do sallallahu alaihi wasallam ana ya rabbi buri umar ila akhir ko nan dimu ne pamme subhaji mabbe di fu pamon ko sanni subhaji yankirbe hadith be fu pamon fa kibbe no garani mabbe raddu sabi hammu en gala so ana yimbe gorro hono sahaba ibn nula do gorini salawatullahi salamu alaihi paama hono ko ko ni manana sahabaabe be ngorde so nula do haali hon tan cibota kongol fuddo makko e be nanga faamuji abubakari ni umar ni zaid ko nandimo en nanga faamuji be nanga faam malik en shafi en ahmad en ibn abdul bar en ibn hajar en ila akhirih en nanga faamuji mudum ka fiami en ta'assubu en asbani ko odo ko o haali fu egata ila akhirih dun dartin faaitene fa hakillaaji en benani e be ngi shubha kambe beton ko alay wala junuban illa aabiri sabilin hatta taghtasilu اي ولا جنبا او كوي حتى الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ويكسي وان كنتم جنبا فطهروا فطهروا وانا عند غسل تجمون الله حالي حاله تمامي افهمي تجل نبه جونكا رونكي ديام وانا دي حدثو جوتوجي سليغي كا دوم جوني كو بي جي دومون كو اجتهاد نون اوموتون سبي اي وضوء وجات اي وضوء وحاله وضوء فدير نون سو حالي حال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق تجمون يميري جونكا تمامي اي نساء اونون كنكا جنابه تان ونين حال ولا حال وضوء ولا ولا هن جونكا ني ني والله بانغي دني فان فام هون دون وودي سو دونكا هاندي كال دورال ماجن ولا لول ولا هن هاندي كافي ay ko ibnu mas'ud jaabi ko wana o yuso wadi ni fulat zari'a wasila so buballa wadi fu yimbe tamoto anda de an-nusus la turaddu bi sadd zari'a anani an-nusus la turaddu bi sadd zari'a khudha ilayka qa'ida so nasi wari nasi woni de hunde labunde e jabata ihtimal wari qur'an wari hadith sadd un wari tredi sadd zari'a kono masalan hadisaaji laabde wari nula do sallallahu alaihi wasallam e neddo hora jonka bangal yide sappo e tati lewru sappo e nay lewru sappo e joyi lewru dewi e a dum wanyama le mazhab mani jo sabi saddu zara'i fati yimbe mil dum wajibi hada ghayr maqbul min jabataki ni hadisu sil tan jabataki so saddu zara'i ka jabama rak'at al fajr du hadata sabi milo al fajr rak'at nay fami khudha qa'ida nafu sanfa'uka allah biha نعم النصوص لا ترد بسد الذرائع أجل نووي حدثنا عمر بن حفص أوني عمر بن حفص بن غياث وفي حدثنا أبي أبي كوني حفص بن غياث حدثنا الأعمش سليمان حدثنا شقيق بن سلمة أوني أبو وائل ناني ويكنت ملاتك عند عبد الله وأبي موسى من جودي لكم سهباء بجلو فأنا جودي فقال له أبو موسى أبو موسى يما رأيت همرم يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب ديد من جنكا إذا أجنب سقرك لارك جنبك فلم يجد هبا ما أنديم كيف يصنع نعني أبا لارك جنبك هبا أنديم هنا وات فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء وجولتا قل جوني فهب أنديم فقال ابو موسى ابو موسى يم فكيف تصنع هون غتا بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم نرى يوم كان يكفيك دون لا تكن هجي معنى لا تكن هجي غتا جود ما دين حديث ما جنون نبت قال وي الم ترى عمر لم يقنع بذلك اي عمر حين تراك دون ابي عمر من تراك فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار يوب كونغول عمار مول في جونك كيف تصنع بهذه الايه هون غتا ورا ايه دليل فما درى عبد الله ما يقول عبد الله اما يفكو يتكس فقال أبي إنا لو رخصنا لهم ثم نون نيب في هذا يروم لا أوشك بدر إذا برد على أحدهم الماء سنديم أبي قوت مبتن أن يدعه درن ديان ويتيم موتم فدعنا من قول عمار بن يتيدي الانتقال من دليل الى دليل اوضح منه من جاء مناظره ساجن دليل دليل او ودي من اقتناع وجون كان جها يسو كي او دليل جون كان برو سن غات يعني بيكس يعدو هنا يود مما فيه الاختلاف الى ما فيه الاتفاق يود جون كان كلور لون يم يادو كرول نم سو دليل اوتو كبي دوري دم اي او كو كبي كوري مودن ايو هباي كو حالكسي سونا جونكا او ودي هنا ذرا ذريع او ان من لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت للشقيق جونك هم البيض فقلت للشقيق سليمان الأعمش ويف إنما كره عبد الله لهذا سابر أمني عبد الله ونيري قال أوي نعم كأودي جونك عبد الله يلتتيه المرجوع عنه لا يعد مذهبا للراجع وخذوا هذه القاعدة أيضا المرجوع عنه لا يعد مذهبا للراجع aha seddo yirfiki yude kongol dum yataaki ma dar makes kongol sakti ngol tanjo ta takiyo ngol to ka yalti mun tagalni kongol ngol to mi yalti mun dum wono istihadu mako yalti hen dum limta ta kongol mako kessi donka feesu dum indira dum wona masat mako an wayi yede kongol mako kongol mani al ka ko yalda mun ko ka dum ka hedda ko ma aha zati ban باب التيمم ضربه باب دونك اي هونو تامامو يفياند ووتر اي دو البخاري واداي دون دو واداي نون يفياند ووتر ثاني مره واداي هونو يلا تيمم كيله هونو فوتي دي ونو دليل هونو تيمم يفياند ووتر او انا ينو نكما كو سن سن دون كو سيلي كادو تيمم يفياند ووتر دون كو سيلي ان كان نوبتا دي كاسن تاميك do juude do tan hanal do daade juude do tan hanal do won ko ngol celu ngol yeru ni fiyan de do yo wotere wotere de piidande de masirta yeso ma ngonde masirta daade juude ma de don ko selli yanko ko heddi ko en kali non bi hadisa mun marfu hay goto sellay hay goto sellay hafiz bi hadisa didi celli hen goto woni holli do harta goddo woni sifaki do harta fitu ko heddi ko fu holati hen marfu sella ko selli hen wana marfu تجمع الله يقول أمنا هجة أمنا هجة خلاص نيوان يقول سيل يمن جوني أوي باب التيمم دمل التيمم تماما يونك ضربة في عند واتره نان قال ودمل تماما الحال تماما يونك في عند واتره جوني ان باي ويده بابون باب ولا تنوين دونك هذا باب هنا عندي رايه هذا ولي فوجي وجاني مني دونك اتيمم ولا مبتدا ضربه ولا خبر ضربه او كتاون تاو لمره فعلت وفعلت غضب لمره خلاص كيلو جوتن ان ضربه في عند واتر افهمي اتيمم ضربه دونك عندنا باب ولا باب نتيمم ضربه باب ما نده هذا باب قال ودم التيمم ضربه تمام يكوي ضربه في عند واتر انا قصد باب التيمم ضربه انا قصد هذا باب التيمم ما اقرا باب التيمم ما باب التيمم هذا محله ما اقرا في باب التيمم جنك باب التيمم ضربه الحال مكوي في عند واتر الحال تمام يو فليس مضاف اليه هنا ويرى واي قصد هذا هو حال مضاف اليه فهمي ربو حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت وإنما كرهتم هذا لهذا قال نعم فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني أنا وأنت، فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. حدثنا محمد بن سلام سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق إيد الشقيق شقيق هو نجوم كهون نجوم رنان شقيق ابن سلام شقيق ابن سلام أبو معاوية عرق محمد بن خازم من الضرير محمد بن خازم الضرير أتومبيل أو أنا دوين دوم ويكنت ملاك جالسا مجور دير مع عبد الله وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى أبو موسى يم ولو أن رجلا وأن جركو أجنبا لا في جنبا كيف أنا ميجي دل ما أشهرا وليه رهب عندي أما كان يتيمم ويصلي يلا وتمد جولا فكيف تصنعون بهذه الآية؟ هون قطن عرو آية في سورة المائدة تقول سورة المائدة أمبير فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهون ولدن عرو آية. فقال عبد الله عبد الله لو رخص لهم في هذا سنقنا مرخص لهم لا أوشكوا بكنية إذا برد عليهم الماء سنين بوم ربطان يتيمم الصعيد. ومن هلا عبد الله جون أو لامستم النساء كم كنت جمع أولك أمور ومسابسوا دنجي تهدلي لأبو موسى وإلا لكان يقول المراد من الملابسة التقاء لبا سوانا تيد النفو وي أمو أو لامستم النساء وانا دمي مدير يدبوتا. وي عبد الله لو رخص لهم سبنوا النام في هذا يوم لا اوشكوا ما بعده اذا برد عليهم الماء سنيم امري بتن ان يتيمموا الصعيد بتام دو صعيد لي قلت بيمي وانما كرهتم هذا لذا ساب دمني بير دمنا اي دوكا جوني انا وي هونو شقيق كنيو جينو فاهمي ناني امبي اعمش وينو دونك شقيق فاهمي لمدي الاموانه انا كان كون لمدي والمقول له شقيق doni yo halaka do kan ga kana ka saki hono won ko ni hakuri majje do mi non do ne qala abdullah law rukhis lahum fi hadha la ushku idha barada alayhim alma yatam usayid qultu wa inna ma karihtum hadha li hadha yoni shaqiq ka wana non non a'mashu yino a'mashu wal kaldo yon ka ka sayo ki yino sabu hono riwaya hasan ibn ghiyas beti do woni don sahiyana. فقال أبو موسى أبو موسى ألم تسمع أنني قول عمار اللي عمرك عمار يعني عمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا أني كان في حاجة فأجنبت جنابه وتكم فلم أجد الماء مهب عندي فتمرغت التليم في الصعيد إليني كما تمرغ الدابة هنا دابة تالورتوني. فذكرت ذلك أن قرمي كالم يلوم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا وي إنما كان يكفيك لا تكي أن هجه أن تصنع أن قرأ هكذا هنا فضرب بكفه وفير النور مكونه فهمي في النور ما كنت ضربة في عند على الأرض يدولي ثم ربت نفضهما وفي الجولي يعني. ثم مسح بهما ومسهر له وظهر دو كفه النور ما كنت بشماله أنا رمكم مسح بها يعني من يسخى يقول لك أو ظهر ما دو شماله دو أنا رمكم بكفه النور ما كنت ثم مسح بهما ومسهر لوجهه وجه ما كنت. فقال عبد الله عبد الله بيما أفلم ترى عمر أي عمر لم يقنعوا هن يتراك بقول عمار كنقل عمار وزاد يعلى يعلى بيده عن الأعمش أعمش من جنك سليمان بن مهران يعلى أوني يعلى بن عبيد الضنافسي الحنفي وتم مصند أحمد توأور أوصلون معلق عن شقيق وكنت ملاتك مع عبد الله وأبي موسى. فقال أبو موسى أبو موسى ألم تسمع أننا قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني ونلي كم أنا وأنت مين أما فأني نمت جنابه بكم فتمعك تتلي من بالسعيد إليدي فأتينا نقرد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه كالا بيما فقال أوي إنما كان يكفيك هكذا ني أنا هج ومسح ومسح وجهه وكفيه وجهه إن مدى واحدة نواتر ننهو لكم أنا هج مهجنين لأنه في النواتر ابن المنذر كعيد جمهور علماء وبره العلماء جمهور نقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره وجمهور علماء ينفق كبير دوم جاي دوم دون ابن المنذر دوسبي لا وصلت لا وصلت نعم أجوني كسابي سوي عمر ولا اقتناع كونغول ما كونغول لكونه أخبره سبي أوي مكان بنغنتي ولم يخ عمر ما كتاكله وسابس ابي اني عمار وريت لي روايه مسلم تو ابي اتق الله الا يا عمار ان غند ميدا قال عمر يمو ان شئت لم احدث مو يم هل تحدث وفي دونك سا سكتي قال عمر ويلا نولي كما تولى من جيل انت كنجيل من هرتا ما قصه الحديث سو عندي عمر وانا فنو جتو جدي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن ياسر ناوي وي كون ما دا اتق الله يا عمار دي فيما ترويه وتتثبت فيه فلعلك نسيت او اشتبه عليك yeyalo wana yegitina jonka jibore min kan mikitaki ay den ko amaru in ra'aita al maslahata sayyi maslahati mihal mihawrana ay in ra'aita al maslahata fi al imsak an al tahdith bihi rajiha rajihatan ala al tahdith bihi wafaqtuka wa amsaktu fa inni qad ballaghtuhu falam yabqa alayya fi haraj minkam adik mihal li fa qala lahu umar yumun walli kama tawallaita ay la yalzamu min kawni la atadhakkaruhu an la yakuna haqqan fi nafsi al amr batay mi kitaki tanka watta dum wasala tare ngongan falaysa li man'uka min at-tahdith bihi law al-fu wala ma kam gol kadiram mani hono halde o do hadith mi wala hen law al-fu gol kadiram mani de wonno a gongiran tejo a hali ko kawruda mi kitaki tanka dum ka watta sumi don do fami ayna umurka joni hali uzru mun mi kitaki ابن مسعود نون عذر فوال نار دم سابيسو وري لي مصنف ابن ابي شيبه ويرفك يود كونغو نون وري تم سان دو ينقدا وانا هند كا وري ويرفك يود ماغول دوني دونك كو ميلنتيدو يفاد يود ماغول سي بانغي دونك اي قران بانغي باب باب حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وحديثا جنج نبتاد عبد الله حدثنا عبدان حدثنا عبد الله عبد الله بن عبد الله المبارك عوف وون عوف الأعرابي أبو رجاء وون عمران بن ملحان في اللي يود عمر تكرمك عمران بن حسين خذ نراد يي غورو غودو بورتي ييمبي او جولاي نراد ماني هو هادي ما جول دي ييمبي ونراد جناب هيوتي كان ديان ولا نراد يما عليك بالسعيد تي دي لي دي ان هيج هاي دو جون كو بابو كو دون هون انوي هون فصل البخاري بابو تما داي غودو فو راهي هون جيرتا لي ديوتا جونكا هون ادي غودي دي هون جونكا هون فصل اي دوكا جوني حاله ضربه واحده جونن دو مطلق نون دوم تونغاك دنا ستونغاك غوتيل نيم كنا ay do jonka e kitabu tayammum do won do timmi bukhari joni ko buri hewde hono jonka hono so mo timmina ayi jo fa innahu yakfika yakfika woni ko wari dama tam ngal kan hejje en kali dum dami makko goddo betidan heewi hono warta hono timmina fa innahu yakfik nan joni dami hono jonka labal de ka de ka en tiliki mudu dami labal de tiliki mudu fuko lati ko jongi e labal fu en kali kali salligi kitiji mudum dun do yal haliji mudum fu en kali falabe en kali hal lotogal en kali hal hayda en kali hal tamamuy donc amasa ala jinati en fahi joni ka dona ste jonde kite julde on garten fanati joni ka dum heewi en paftori ke Allah bismillahir rahmanir rahim kitabus salah de deftere yonka hono kitabuni rentinde as-salati julde bab kayfa furidat as-salawatu fi al-isra hono julde de parira fi al-isra bitagol mana fi al-isra kumude laylat al-isra سبيلة الإسراء ونكون جول دفرة أجوني كانكو عن الإمام البخاري ويكتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ووعدن لين أن جونك هنا حديثة جونك هنا معراج ومولي جوني وياري إسراء ومعراج وفجة مفهوري إسراء وني وني إودا مكة يا دي بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معراج وني نرى يا دي دوكا موجود دونك أوفو نجم غوتو سبي اختلاف أنا هنا تدونك إن سيرتون يلا جم غوتو ونودي يلا بينال ونودي ناوانا في اختلاف أنا وني ابن مهدي أن تكون قول بيمول ونودي عجبت لقولنا لقولنا هذا عن سمت قصده يبي هون ونودي بينال به بينال نيل ونودي كهافز وي يا ده بيت المقدس توكا أنك القرآن جاتي هو اللي بينال نون ونك فهمي تي القرآن أنك تورو كذلك كسليهم كفوي بينال نون والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن ولكون قريش كذبته في ذلك سبي قريش فيني وكان كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهي بيت المقدس جمع قوت وارتين فيني ولو كان مناما لم تكذبه فيه ستري كوي دلو يهي بيت المقدس قال بيه ومو فينين ولا في أبعد منه ولا كبير نورد سجوني أي من أهوي دي هنجي يهي مكة ونجدوه كأي أي أمي كده في الفجر أجيله يوم ما كبيت أورتي من قال منه هيد أيوة جونا هلا مجمع ولا سأل جيته سيرة وكان جوني كجيبي هنا جول نكونه كارت يعني جوني سأجيبي كوني حكمة لون جونك كفامته فائدة ko julde e farale jamma nura sallallahu alaihi wasallam ngari yade o e nura sallallahu alaihi wasallam alla labbini mo zahir mako e badini mako sabi bernde de lotirama ndiyam zamzam ne watta imanako e hikma ayo wana jonka bernde de sekama ndo ngabatande labbinama ay julde dula bala to dum yana jonka hokka julde de fa o towato to dow to mala wala ala ko de fu leydi ga farra sona julde fa bural makko bangaton o julna malaika en bitu faami dum saabi so julo fu yo naji rabbahu abdurrahman al-akhdari digitum baf lo posane hala khushu e juldo hmm babu li salati nurun azim babu lo posane le muqaddimatu al-akhdariyah o wi bab kayfa furidati as-salawatu fi al-isra julde e faraja ma isra وقال ابن عباس عبد الله بن عباس حدثني ابو سفيان وحديث معلق ولم وصلت على الدوترتون حديث هرقل فقال اوي يامرنا نرانا يمرني يامرنا دي يعني ما ابو سفيان مريد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كان يعني يمي جون بغال دا يوني عند لحن النار يتتيف ثاني دن قال يعني يعني يعني يعني من الذي يعني فاعل يعني ضمير مستتر يعود على ما نجد برا يوني نسأل الله السلام تمان عبد الله بن عمر وانو في يوم دول حساب لحن سوف انهيو بأنا في ربي من حساب لحن عليه السلام عبد المال أسود الدول عندي كتاب لما جرينا كان هندي تم إنها دفتر نجيل ممكن تطالعوه كتاب جيد جدا لواحد يماني يقول المؤامرة الغربية على اللغة العربية في حديث هرقل فقال أوي يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نرأنا يبنى من جلده والصدق ينبوغر انتاكو والعفاف كان من انتاري أيوة نيرو جلد جوني ديكا يسو هجرة نوني يسو هجرة نوني هم اللي جلد ودي يسو هجرة سبي أبو سفيان وهورا نرأنا صلى الله عليه وسلم تقل هجرة إيه هنا كورال قال بمبابي جوان داري فنرأنا لا تجمي رومك لأنه إسراء أودو قبل الهجرة بلا خلاف حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم

dan kudi kudi da kan kallama gila ga arnaka eh bangina na ma an hudu no gila ga arnaka da kan jidu wadi sabiya da baitul maqdis en andika nulaado sallallahu alaihi wasallam hebi bural majum to allah dum gonga ka fata we hono ji en zamanu jati mo dum wayi wadde kay dum ka sona zamanu joni o ka arande be kan milaino becce de ceka mo en tayuri gonga ka fa hanen neddo becce mun seeki wura jono seef gol becce be do seef gol becce en nulaade en galta wega ni jonka huire bondereere na jonka hono ko ñewi yeltinta oto jonka huire sheitan yeltin ngido sheitan yatna bernde jonka tiliki hunde fu jonka moddita awara yo ay goddi kay wana o yidon kan e malaika o sheku sur nota arandi hafizu ko ni hikma wade malaika o do kamuto yi malaika yi do kamuto fota ko ya ndara damal do ka do yino jipoto war do tani do sudo do haja do rigi o rigi war holli du hono mi adu wala hen wana hono o foto ndire makko o warta an wayte du ko ni sirru majum de o seki jonka hono kipuri do to ndi o garo seku de becce de فكأن الملك أرى دونك أنا وجهه ندي أنا وعي تري والله أعلم ملك هو اللي ممكن يمسك دوت ناري دوت دوت يمسك وناتي نوك وهاوجي لأنه يمسك بكرة أم دو هاوجي تنفعل رهون ناس هيك نوك فاهم واحد ما واحد ما واحد أيوة واحد ما واحد لأنه ففرج أيه يمسك دونك هون صدري بكرة أمري يمسك بكرة نور الله صلى الله عليه وسلم وعي نوك أدي أم تو دو أون تحليمة تساعدية توند arandere de non ko seeki arandere de ko seeki dil berde ko walta ko seeki arandere de ni alaqatu huire anato de bitni bi hada hazu shaytan min ka don ngi shaytani amala arandere de donc shaytan hunde fu awna makasi donc ko do shaytan heban tay neddo huire munde itama amala hay hunde shaytan wa way makasi dil berde non e o ngabbo fa yaato allah be kaldo donc ande 50 fo heba isti'dad e donc hon tlaqi donc hon jabbaade hon ko jabbato jam mudum mako dun hon sey fuji robongol nan oh ayna iqra o wi summa ghasalahu bima zamzam o wi dun diyam zamzam do lotir dun gon diyam zamzam summa jaa o waddi bi tastin min zahabin tast an wi tast an wi tist bi fathi ta'i wa kasriha o waddi donc bi tastin atas min zahabin tasa odu tasa kanye non tasa o tasa kanye non won yoge vide on kudde rawayi wadde hono arani ka kol kanye ka daga ken hafizu won yoge yibe ak mushaf qur'ana ken way wadde kanye so bi ngol do batte tedde fi mudum marghul mu al qadar aye ngol do ka kol de wonno engul jogi qadar batte nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngol wada ma kanye hafizu yoyun wa dal narede kangol wadran diyan ayo kangol jonga hafizu yoyun wa dal narede homo jibril homo japa sariya jappenenti sariya jimen diya bibbe adama en jinnaaji ni jappa yalla ada wa wiide jibril yo jappa do golli enen kada gollirde kaake kangi jibril ada jogi lawol wiide jibril do haram do fami wonde kesi goddum ana hen kanyudo kaka kanga jati am degno arandere do madin do dum hada na waran halede sa alaji babu libas o wi mumtali in hikmatan wa imanan hafiz wi de o wi astu yu muannasuno jonnum wi ama mumtali in o rewdina ka wi aka mumtali at jonka astu ina utan jonka muira ko warta e jonka e kako ngoldi e ngol heewi hikmatan wa imana hikma kanyum imana ko fami jonka wa hono maana o jati wada hono hunde hakikaare maana qasu o de juila fi hunde wada ma hen hokkore imana ko hikma ma maana o jati wada misalu hono wi'a mayde nyen dangal watte hono kabshin ani mayde maana no kalati kabsh hay hudu wi'ate hikma wuri hede yimbe zumbi hukama en filosof en filosofia men ngana hukama en ko yete hikma de nawawi wi o yi konguli lutondirdi wari hen ka ko labani min e ko woni hikma de العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده والحكيم من حاز ذلك كون حكمة دي عند الموقع هنا جوان كاي عمدو دي الله عند الأنين قال ما الله فامي تبي أرى فامي ليهن لأبني ينكي ماكي هنا فوق ولاتي جوان كاي هنا كولاتي كفان كوي e andude ngonga tay kanyin ina ngonga da way dalin norade ngonga dum woni ngonga fa ngollira ar way jonka dalin norade ngonga fa anda dum woni ngonga mi jokkata pe dum woni hikma nen dum oto hebeti e kitabu sunna wa dum hebeti sunna kitabu sunna wal hakim suyam hakim fu andu dum yuti al hikma man yasha wa man yuti al hikma faqad utiya khayran katira fahami hikma wala suwana qur'an e hadith so on fanni goddi bi ade di anen do Allah de tasawuf en ko nan diam tasawuf so tawi qur'an e hadith yaltina don kay jeewi ko de don kay hono gondi le qur'an haddi qur'an en bidun fo tasawuf ahlan wa sahlan bi tasawuf don kay tasawuf o inde boldini inde ne welta ta hunde don kay qur'an e hadith ani don kay hono ko hollata hen ko labbi ta bernde ko so taama goddum non ko yelti le qur'an e hadith dum du haji be wala hen dum mojjatu ni tanka futi alhamdu lillah ka sanni sidi hewu joni be anjan wi kande herata ke li qur'an e hadith sina jonka honno kuje mani sai labbi de berne ma fu fanni mani ko labbi de berne ka fota qur'an e hadith berne ma gida labbi ni pama ngon ka qur'an e hadith on do warde nan ay hafizu yi qur'an jaat ni wi hikma ko sabi de huwa mustamilun ala dhalika kullihi de wonno dum fuu li qur'an wa hala kuf o abidi an sahabaabe tibe abide mawbe hono Ali ibn Abi Talib en gori Abu Dharr en gori desir sufi herbe jengi donc qur'an hadith woni jengi ay dum ni dum do den so dum sufi en darata tan tan ma sha Allah o wi annaba ko du an wi hikma o wi andal na wi eno dum ko fufu jonka do dum woni hikma mara dum belnde jolta andal ke imana ko dum belnde rasul sallallahu alaihi wasallam jolta ende sekamode he fa afragahu o wanyi jonka kakongol fi sadri e becci ande kakongol gol watta e berde bernde kakongol ko ni magol de hikma kany imanako summa atbaqahu den o umbi jonka becci de kekongol udda summa akhadha bi yadi den wondi on ngi jungo am fa araja bi o ngarodi am e ila samaa'i fa de kam dunya arunan kejo o fami wa yoga hono yibe isra'a wa mi'raj warna mi yi hal mi'raj hal isra'a warai do mi'raj tan wari ka dum yo ikhtisaru min ar-ra'yi woni woni ko wayede ko buri jidde ko ka dum fu nyande wotermi dum woni falamma jiitu ne garmi ila as-sama'i fa'ade e kammu ad-dunya jonka bur badaje don kerdo e leydi ga fala jibril li khazini as-sama' jibril wi ani domo kammu iftah umtu jonka udit وي اودت قالوا اي من هذا او هم قالوا وي هذا جبريل او جبريل دو علماء امبي نيدي انا دو راندي انا تا غال كاجوني انا تا سورني ان سوانا تشلمينا ساريو السلام عليكم جوي وعليكم السلام سجوم جونكا وي مينا خاننا يوي ما ان هم فتي مي امين دي مي سعد اين دا اين دا مادي علماء امبي بي سو تاويدي دو jonka inde mande anditirdande masalan jondo ya saad nimbe jonka indire inde wonde ko ana saad inde ay jati inde be indirtene de indirta hore ma fa joomu anditi sabi do do wobbe da honno tay inde mande ne do fu andira ma fetu hon wedda hamid hamid o gor fu anda ano mi yala min alma mi gendi mande inda so tay jonka inde ma so wadde anditirda do hono non sa wi ni to ka anditata kan dum di fuu adabuji non kaandi wari dum nan sabi joni sa wi amani a indi inde bande haami do inde bande mi andani ana ay tay jonka so mi andi annom fuu annata so inde reto fuu mi la goddo wi a ndiyam mu hubidaki fami hal ga qalo wi hal ma'aka ahad yalla goto fuu an wondi amana o fuu gondo e mana qala na'am ma'i muhammad o yi na'am min muhammad فقال دومو كم وي ارسل اليه نلاما مكن ودنا غدا ارسل اليه دونك حمزه ايدي او ارسل اليه دوي ارسل اليه واي تاوي دي يالا جونكو لاتا لاتي او نلا دون aljanna joni hudum haadi on way tawi malaika kin dewal mun Allah kin ka anda Allah on Allah mato an way tawi do on ana dum malaika lamdi de sin malaika be kambe woni do mobe kamuy ni nula sallallahu alaihi wasallam nel nonde wana be kadi shedari di ngabude yalla on elamu o warato Allah ton dum billa tar ko bangitu wala jibril wi naam de jonko uli ci ray ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه لأن الخازن لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك بل عمل هو اللي جون نلارنا عن ذي درني هون نلي نعرف جون ذلك درني أبوس جون دوني كما تأنات ما ترى جون ندوي أنا ابن يمان يرجع ندوي أنا هم ندوي إنكارا قام قصانات يدوننا سوارتي جون ينات ورتانات قالوا فلما فتح ليو امتونو دي علونا من توي السماء الدنيا كم ادونن كيجو فلما فتح ليو امتونو دي علونا من توي السماء الدنيا كم ادونن كيجو فاذا جك رجل قاعد من تي غوركو جودي دو على يمينه اسودته وي اسودته دي وانا جمع افلته جمع فعال قلنا ازمنه جمع زمان جمع سواد سواد ون جونكا هون سوره وتكثير صواد طالبيه أسود في سورة وعلى يميني أسود فإذا نظر سؤجيوي قبل يمينه فرنام مكني الضحك وجل وإذا نظر سؤجيوي قبل يساره فرنان مكتول بكاء ويا فقال أوي مرحبا بالنبي الصالح أها معنى لك مرحبا بالنبي مرحبا بالنبي أها آه. آه. مرحبا اسم مصدر طيب ما شاء الله ما نجونك أيلو مرحبا لأنه بالنبي جونغو جونك هونو أي هونو جيلو نارو بالنبي أنا باجو أمبي ما نجونك ميجيلو نيجيلو نقول اسم مصدر جاهن بلاني بالنبي أنا باجو الصالح لبه والابن الصالح يبيض لبه قلت لجبريل بيمي جبريل من هذا هوني أوه نلا عند غوركو لم ما يلهموني قالوا هذا ادم وادم هوني ادم وهذه الاسوره بيد الصوره عن يمينه وشماله قد بانغي نيام ماكو اي دانو ماكو نسم بنيه يدونكا هون روحو جي دوني يونكي جي بيبي ماكو ايوا او حديث جوني علماء ام بي ون اشكال كبي ماكو ون جيبو اي كبي ماكو دونكي اندبي دنو سو جيبو اي هبا ماني فو اي قران ما هكوني قرآن قرآن ما هكوني قرآن حديث ما هكوني حديث حديث دونك جيبو يو عندما هدي من غاني جيبو كوالاتا تونكا جيبو يو وندي ان عندي كا هون روحو جي هفر بيكا لفي سجين فاهمي روحو جي دونك هون مؤمنين دي دو نيمين تي لي الجنه عليين دي نو هون دونك يونكي دي تورتي عندي سما الدنيا كا فاهمي وأجاب بأنه يحتمل أنه تعرض على آدم أوقات ويقاضي عياض رواية وقت يجي بلته آدم لأنك وقت يقوم فوري وقت يقوم بلته آدم ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو أوقات دون أوقات سبي ينكي جدي وقت يجي نتأتي للجنة ونوك يفون أي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا بلي يجي تبيتك كده اللي وانا دوم ويكسي لا تفتح لهم ابواب السماء يونكي جيفر بيدامكم مودي ولتانتاكي يونكي جيفر بين بي ام يام بان ادم دو دم دو قران ودي دم دون كارو يوكا كاسنا ناوانا نعم كارو يوكا كاس اي قران اني تون حديث ودو سيلي وي كانكو حافظ انا غاسا النسم المرئيه هون يونكي جي جيتي دي توندي ادم يي توندي دي غون يونكي جي ناتري تر دي تافو فيتي سبي يتاغادي يسو تر donka edi nyibi natoji ani lata de mu'mini su mayra imana ko di ana nyamo adam mayro je kefera ko di annano makko o andina ma jaho ko be gattinta faade mudu ayo dum sa bi su o yi wo hono wobbe nyambe fo seyoto so bi beto sunoto o sunete fami be o sunente wala gaddo gasu murti sali ka non o ga kabete do barete do mayru kefero bi khilaf allati taqarrat min al-asdiyan wa saqarna fi al-ismu wa ana kanji muira donc on nini wana dito muira wallahu wa den so dum gadi joni irado ko wi akofu dum ka hetta hay kesi anani den joni nasamu banihi wala tu amu makhsus ben garay ga adna ga beto la kan garay tan fitu haka warde so jonka hono chelibe be ka yonki dimo di ngabata aya o holli jonka yonki ma di ngabata fami jonka ni yonki di ngabata woni wana hono jonka ono wuri ma o ma yi o se yari ko marum jonka yonki di ngabata woni woni murad mo so yonki di ngabata beto nena jonka tay bento ngam wala gasa fami hala san dum buri ngar de gida ko biiden nan ko hani ha ثم عرج بي ونردي أم إلى السماء فهذا كم أهانية لربو فقال وبيأن لخازنها دومو كم وإفتح فقال له خازنها دومو وويمو مثل ما قال الأول هنوك أرندج أويكو هنوك أرندج أويكو ففتح أندو أمتي قال أنس أنس فذكر أولي أنه وجد في السماوات وتويت كم وجد آدم إدريس موسى عيسى إبراهيم صلوات الله عليه فاكج على إبنهم ولم يثبت أتبنتنا إنن كيف منازلهم هنا ونجون كهون الدرجة ما أتويتتو أتويتتو أتويتتو البوي جنود نتصيرتو نقوم نفوح حديثا من كيلوته بسورة الإسراء وارتن قادو تقل جول جول كوني كمبيراتا هنا جول دفريراتا نيوان هكو أندارتا فمن الآنان غير كونه انه ذكر اولي انه وجد ادم وتوي ادم في السماء الدنيا كم غرب اراد وتوي ادمك وابراهيم وتوي دم في السماء السادسه كم جاكوت جونن او روايه هوري روايه شريك يودي انسو فاد روايه تدي كف كل ابراهيم كدو كم جدبو وني جد او روايه بري جيتلو سبي او ييمو امو باري بيت المعمور البيت المعمور ني كم جدبوتو وني قال انس انس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم جبريل بتدي ان الله صلى الله عليه وسلم بادريس ادريس عليه السلام قال او مرحبا ميدو يروينا يروينغول بالنبي الصالح ان باج مد والاخ الصالح دوردل فقلت من هذا هم وقال هذا ادريس ثم مررت بموسى فقال او مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح موسى دوبي mido yirwira yirwingol annabaajo mojjo e deworro mojjo ari yana si gando ari ya ngas qultu min man hadha ko woni qala o Musa thumma maratu bi timbi Isa fa qala o marhaban bil akhi salih wa nabiy salih odubi mido yirwira yirwingol abil akhi salih deworto lobbo annabaajo lobbo qultu min man hadha qala o hadha Isa thumma maratu Ibrahim فقال ابراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح انا باجل بلوب قلت من هذا قال وي هذا ابراهيم فود نرى عن بس جبريل عندي من هنا يعني انا وانا قلت بنا ما تاك تبي يوجي متاخر متاخرك كم السكت قول وجه كسكتي ولا يديو تسوف يكون بعرن ده بيقود بوان ووتي كم فوسنا بنقعد بتو وغارو حراء ورجوك اي يمو يمو نفل فل ده سو نقعد يدوم فوياخ jonka so kambe ngoni jonka hono dawrobe fi o mi yi defta goddo wi a fi musur wa nangori dobru sona iznu makko bol ko ngomol yi akay qur'an yi akay hadith nanaka yi akay khairul quruni be fu hali yi akay defta betino fu fa mutaakhir ngara ka bi do kongulide yi dum ande wal ya to ko way nangori hakki kadib ولا قطبا نعرفه ولا قطب يرى في السماء وقطب الرحى اي نورا سين عندي نوم كان دي جون جار هاي قطب قال فوسو دي هاي هوند كان دا دوران تاغي فوس باتاي فو ويات ها يا ليت شعري هما ون قطب نورا ماين يا ليت شعري زمان جون كان صاحب بيتي منو هما ون قطب جو تابعين كوب ليت شعري زمان تابعي تابعين كوب هون مالك اندي كودن هما ون قطب جو layta shi'ri zaman bi bukhari e gondo ne hono qutbu ju gol kan nana ka dum ka hono tufay nooru mabbe ni fabe nana hono dum ka gotel tabi biata yido non e karabbi ngadene min hadisa nula ay qur'an ma hadis nula sallallahu alaihi wasallam ma sahabaaji goto biido dum wodi so ngandi dum fu o gongoto so on donki neno tabi ti ko biido ko pene ni tan won dum do ande rabbi insafu adna ware onon bi qutbu no wodi minen bimbi wala hay e lurna e lurra هنا الله يسيم بلوري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دعنا يسؤل أنقولني الله قريب يا ذنب آية قرآن قرآن وأني نسمون لأني صحابة بتفسير القرآن عبد الله بن مسعود إن عبد الله بن عباس إن زيد بن ثابت إن تفسيره جمع بليفو أني نسح أني مندي تابعين كوب بيب كن يمندو كذلك سعيد بن جبير مجاهد بن جبر زيد بن أسلم تفسير جمع لأني كن تفسير القرآن حديث هذا النور رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وجد أني قودي سنن وجد أني قودي مسند وجد أني قودي معاجم وجد أني قودي أجزاء وجد أني قودي so intayitan fainuko goto leede kaddo hala qutbu fu ala ra'si wal 'ayn minnani min jabi so tawama dum fu waday alla halay nulado sallallahu alaihi wasallam halay sahabaabe e tabi'in ko be halay o ngari on kali tegal mu fu min kulata wiide dum pen dum kulta kisi donc so tay o bi min jeddi gonga tan gonga kolle gonga wanna de homu je gonga wana alla je gonga hom buri donc gadde alla halay dum nulado haali nulado halta so rako Allah hala sahaba be du kongol mun en be en nulado itti gadde so en tawi ton en jebi so en tawi ton min jabay min jabata abayna abayna yes jadiral wadi na wadai so be jebi ko wakal mi joni ko jadiral an hena wala andi jadiral wadi ka jadiral on du fay gondu be dum andi min dum yaadi lik ngare je en deftere de so en tawi en tan jadde so en tawi chalode chalode ne tawdon hen fu woni fu hande min ka mi woni arane jabo so en tawito no muyi chalo don muyi jabo min ngam chalo to cheli اها اوضح من الشمس في رايه النهار قال ابن شهاب قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري فأخبرني ابن حزم أو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم جنتنيك أبو بكر أبو محمد محمد كان الرئي زهري فاهمين وأن ابن عباس وأبا حبة ابن عباس أبا حبة الأنصاري فجنتنيك أبوك محمد فلم يسمع من الزهري لتقدم موته لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر قبل مولد أبيه محمد أيضا كان ابن ذلك يقول ان انبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي غرودامي حتى ظهرت ظهرون كتوي مصدعوا ان يظهروه تودوم ها اي ظهرون تويد هون لمستوى نكتود اسمعوا فيه ممن انا صريف صوت على الاقلام كان بي ما لا يتين من دون صريف جوني صوت دمال انا وي انا صوت كان بو نبي انا له صريف صريف القاعد بالمسجد صوت جونكا هونو كركر بيتو نانا بكرار دو مون كو تي بوندو اندو كو دون صريف بوغومول فانا صوت ايا كاكو ري هيدي صرير دوم دو ري هيدي ادك كان بيج بوك صرير الاقلام صرير صرير يو صريف قال ابن حزم وانس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه ففرض الله الامر فرني على امتي يتمطر امدي لانه ابن شهاب وي ابن ونري افامنا ابو بكر ابن محمد او ونري لانه اوكا جوني سند متصل فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس ونري ابن عباس جنون ام ابو حبر اوكا منقدي وكان مترت سبوت ولكن متصل تنقو دوم اترت قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت ثم عرج بي نرداني حتى ظهرت فاتومي لمستوى مستوى ونكو تولو مستوى العرش وانا تويد العرش اسمع فيه صريف الاقلام قال ابن حزم ابن حزم وانس بن مالك كان انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نلا صلى الله عليه وسلم وي دونك ابن حزم وي عن شيخه يودي شيخ جمكو انس بن مالك يودي ابو ويحتمل أن يكون مرسلا من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة ففرض الله الأمر فري على أمتي يتم التاري أمري 50 صلاة تفن لجو جولد أي أو ودر حديثه تفن لجو جولد على فري يتم التاري فرجعت جرف الدين بذلك الجولة تفن لجو بذلك يلومت ونجولة تفن لجو حتى مررت فأتمي على موسى فقال أي ما فرض الله لك هدوم ألا فرما على أمتك يتم التعلم هذا قلتم بي من فرض 50 صلاة وفريجوا لتفن لجوه فقال لي جمع إنجلون قال أي فرجع يرفع إلى ربك فادع جمع فإن أمتك تم التعلم هذا لا تطيق ذلك إن باوتها فراجعني فوضع شطرها فرجعت فراجعني قلت نجدي فراجعت وهنجر جمي الله هذا فراجعني فما أنا قلت أولين شطرها شطر أجون وميل بهنو سكر الجول تنينو وأنا شطر يجوا هون تنو إتي الجوي تنسب الجوي جوي اليوم إتي فرجعت إلى موسى بيرفين فادي موسى فقلت مين وضع شطرها وإتي شطر ما رتير منتو إتي جوي قالوا يراجع ربك أفهمي ورددين الجمعة أفاجوني هلا فإن أمتك لا تضيق ثم تعلم هذا واتر فراجعت فوضع شطرها جونك ورددين الله كسي وإتي نونه فرجعت إليه برفين فادي موسى فقالوا ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك يفرج عمر ثم تعلم هذا واتر فراجعت فقال جونك وإنه اختصار جوي جوي الله يدين إتر جوي جوي جوي جوي فورت جوي لأنه هي جولة خمسون يد جوي وهي كان يدو خمسون إتفن جوي donc baraji ma joy baraji ci fandi joy hmm gollo ko ci baraji wax hit man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha fami la yubaddalu al qawlu ladayya kungul watir sakinuko ci fandi joy do wi de na keddi on baraji mo na heddi ci baraji ni julne dar da na baraji on heddi ka fi heddi fa raja'tu bi rsimi ila musa fa qalu yaraji rabbaka musa yfajuna hota ko war ya allah فقلتم بي من استحييت من ربي من كم ياكي بيوم موزات عندك كم ياكي دونك ادون دو هادي بيت ما ديوي دكا الله يكون غول وجه تاكي رمود فكو وردي دفا دونك تفان دي اجوني جولي كون نود فاتي فان دي ان دكا جوني دونك هانا ندو ورا تيري مون مونك دم ما نقول لك وانا جولي جوي دي فو فراك هون ويتري وردي عندي حنا فيان كو جون بيتا ويتري واجي قادر لي جمود عندي هذه سايده للدرس مير اكون دو بيشنورو اي جو طيب اهو ايوا ايوا كل دي هنا بلوغ المرام تخريج حديث سايده فهمي دي فوت ضعيف جنان فرجعت الى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي وبيتي ام حتى انتهى بي فوجئتكم الى سدره المنتهى جاء بكطرق وغشيها ألوان نونيجي ماويم إذ يغشى السدرة ما يغشى لا أدري من عندما هي يكون إنجولي ذاتي ثم أدخل نلع ريالي يدينو أمدي أنا نقول رجاتي نلعزو ما أون للتهويل ثم أدخلت النار نامي الجنة الجنة فإذا فيها تومي جونكا على لي الجنة حبائل اللؤلؤ قدي نسخة بخاري قدي حبائل goddi ngadi jonka janabis so janabis ka fu jamu jumbu zatin wana dum woni qubbatu le maqam wal satawi ya dabena itum ya dum wa kam anaxtu qalusi tahta jumbu zatin tudhillu ma shi'ta min ujmi wa min urubi jumbu zatin wana bi jonka dum dono tafala no qubbatu so dum mo ngibe dum khada onon habail o janabis no janabizu jamu yo tobbe ngala jana haba ilu la o annandita e zali do wona to ngalani bindi arande jidi o wi be haba ilu o yo hibalu ramli hono tule ayo ka dum ka non wana waznu fa'il ka la tako waznu jonka hono fi'alu o bi fa'il ja'a fa'ala wa shibahu dhata ina muzala jonka hibalatu la tato wala tadu dun to ni hono ko ko sabi so biden dun to buri jitori de wari di wayaji goddi ataitu ala naharin hafatahu tatteji di jonka qibab lulu qibab ran jam obati non wallahu a'lam kanno to di an habailu wi am jonka so habailu fu wanna de hono medaji ma koddi te dun ma da mudo te wanna ande الله تعالى أعلم وإذا ترابها تومي الليل نكو ودو المسك ومسك ون الجنة يلا بهكو ينو الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ جونكا هنو كود اللؤلؤ مادو هنو جونكا تفل عجي تفل ون هكم فهمي هكم وجي هكم وجي ونتون هكم وجي ديو لؤلؤ ليدي ديو تومي ومسكو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.